الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قوله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. نعم، هذه مسألة فقهية وذكرت في متن عقدي، ووجه ذلك أن فيها قدرا متفقا عليه بين أهل السنة. هذا القدر المتفق عليه بين أهل السنة خالف فيه بعض أهل البدع، بل شاع الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع في بعض الأزمنة، خالف أهل البدع فيها محكمات النصوص. فهذا وجه أو من وجه إيراد هذه المسألة في هذا المتن الفقهي. وفي دعاء الأحياء وصدقاته منفعة للأموات، قلنا عندنا قدر متفق عليه وقدر حصل فيه اختلاف بين الفقهاء. سيبدأ بالقدر المتفق عليه. اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته. نعم، ما تسبب إليه الميت في حياته، ألف كتابا في العلم وتوفي، وقرئ هذا الكتاب بعده، أنشأ وقفا، عمر عمارة جعلها وقفا، واستمر هذا الوقف بعده مثلا. نعم. والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج. نعم. على وهذا داخل في قوله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قال: دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة، قال: والحج على نزاع. هذا نزاع في الحج. نعم. والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج. نعم، هذا الجزء هو الذي حصل فيه النزاع فيما يتعلق بالحج، وهو ما الذي يصل إليه من ثواب الحج. نعم. فعن محمد بن الحسن أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه، وهو الصحيح. نعم. واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. نعم، يعني هل يصل الثواب إلى الميت أو لا؟ بمعنى أنك لو صليت وجعلت ثواب صلاتك لفلان الميت، لو صمت وجعلت ثواب صومك لفلان الميت، وهكذا، هل يصل إليه أو لا يصل إليه؟ نعم. فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعية ومالك عدم وصولها. نعم. وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء. نعم. ولا غيره. نعم، هذا أهل البدع من أهل الكلام، من أهل الكلام، أقول أهل البدع من أهل الكلام بعضهم خالف في هذا القدر، فقالوا إيش؟ لا يصل شيء البتة، لا الدعاء ولا غير الدعاء، فخالفوا محكمات النصوص. نعم. وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم، وسيأتي الجواب عن استدلالهم قريبا بإذن الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقتصرون على يأتي الكلام إن شاء الله في المسألة. نعم. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعدى، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد، ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. نعم، هل تصلي عن فلان وهو حي؟ نعم. لا، فكذلك إذا كان ميتا على قولهم، وهكذا. نعم. وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله، أما المرفوع فلا يصح. نعم.

فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما، يعني الأصل المقيس عليه إيش؟ كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. فكما أن المال حق لصاحب المال، ولم يمنع من هبة هذا المال لفلان من الناس في حياة فلان، أو من إبرائه له منه، إبرائه لفلان من هذا المال بعد وفاته، فكذلك هذا الثواب. نعم. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية. نعم، لاحظوا لو قيل ذكر الشارع ثواب الصدقة مثلا ونبه به على وصول ثواب القراءة لنوزع في ذلك وقيل هذه الصدقة، هذه عبادة مالية تختلف، لكن أتى بالمثال الذي هو إيش؟ الصوم. لماذا؟ لأنه أقرب، لأن هذا الصوم عبادة بدنية ليست عبادة مالية، فكذلك القراءة ونحو القراءة من العبادات البدنية هي عبادات بدنية ليست عبادات مالية. فيقول نبه الشارع بوصول ثواب الصوم كما تقدم في الحديث قريبا على وصول غير الصوم مما كان في معنى من مثل إيش؟ القراءة إلى آخره. نعم. يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ نعم، فيقول بل هو أولى أن يصل، يعني غير الصوم من العبادات البدنية من مثل القراءة أولى بالوصول. ووجهه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، أما القراءة فهي إيش؟ مع النية عمل، هذا العمل ليس مجرد كف. نعم. والجواب عما استدل به من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابا. نعم. أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه. بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائه. يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. الآن الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هل تمنع هذه الآية انتفاعه بغير سعيه؟ ليس للإنسان انتفاعا إلا ما سعى، هكذا قالوا. فالجواب الأول مسلم لكم، مسلك إيش؟ التسليم. مسلم لكم أنه ليس للإنسان انتفاعا أن ينتفع إلا بإيش؟ بما سعى. نقول كل ثواب أهدي له فهو من سعيه. لماذا؟ لأنه هو الذي تسبب إليه، ذكر أسباب وأوسعها أنه دخل في الإسلام. ما الذي جعلك تدعو له؟ قلت اللهم اغفر للمسلمين مثلا، دخول في الإسلام. ما الذي جعلك تهديه ثوابا؟ دخول في الإسلام وكونه جار لك مثلا. فإذا كله من سعيه، فهذا الجواب الأول من الجوابين اللذين هما أصح جوابين من الأجوبة التي أجابها أهل العلم، أصح جوابين بحسب ما قرر الشارح رحمه الله. طيب الجواب الثاني، الجواب الثاني منع، يعني نمنع هذا المعنى وأن ليس للإنسان انتفاعا إلا ما سعى، نمنع ذلك. نقول وأن ليس للإنسان استحقاقا إلا ما سعى، ولا يمنع ذلك ولا ينفي أن ينتفع بغير سعيه. الثاني وهو أقوى منه أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى. فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لسعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره، وإن شاء أن يبقيه لنفسه. وقوله سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان مقتضيتان عدل الرب تعالى. فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره، ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا. والثانية تقتضي أنه لا يفرح إلا بعلمه إلا بعمله، ليقطع طمعه في نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشائخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه وتعالى لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. واضح. وكذلك قوله الآن يجيب عن دليل آخر. وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت. نعم يقول وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت. إيش الجواب عن هذه الآية كالجواب عن الآية السابقة؟ ثم ذكر آية ثالثة فقال ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نعم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، هذه يقول يجاب عنها بما سبق، لكن هناك جواب يتعلق بهذه الآية أخص، وهو إيش؟ نعم على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نعم يقول الآية هذه سياقها يدل على أنها في بحث آخر، وهو إيش؟ المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، والمسألة التي يتكلم عنها مسألة إيش؟ جزاء الذي هو الثواب وإهداء الثواب والانتفاع والملك أو الاستحقاق. أما هذه الآية فتتعلق بجانب آخر وهو جانب العقوبات. نعم. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فاستدلالهم ساقط، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو. وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين. نعم ذكرنا هناك من استدلالاتهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده. ما وجه الاستدلال؟ قال فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو إيش؟ منقطع عنه، إذن لا يصل إليه ثوابه. الجواب يقول لم يقل في الحديث انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع إيش؟ عمله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هل انقطاع عمله ينفي أنه ينتفع بعمل غيره؟ الجواب لا ينفي. قال وأما عمل غيره فهو لعامله، فإذا وهبه أي هذا العامل له أي لهذا الميت وصل إليه أي إلى هذا الميت ثواب عمل العامل الواهب لا ثواب عمله هو. يقول هذا عمل ذلك العامل الواهب وليس عمل إيش؟ وليس عمل هذا الميت، فإذا لا يدخل في الحديث، لأن الحديث يقول الذي انقطع عمل هذا الميت. قال وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمة هذا الغير، ولكن ليس له أي لهذا الغير ما وفى به الدين. يعني الآن الذي يوفي الدين عن غيره هذا المال هل صار للمدين؟ لا، لكن سقط الدين عن المدين. فكذلك يقال في العمل، هذا العمل هل صار عملا لهذا الميت؟ لا، لكنه انتفع به هذا الميت الذي أهدي ثواب هذا العمل. نعم. وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية. نعم وأما تفريق من فرق، الآن يناقش قولا فقهيا موجودا في أقوال أهل السنة، تقدم الإشارة إليه أو التنبيه عليه. وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية، يعني بعد أن تكلم عن أصل المسألة، مسألة هل يصل الثواب أو لا يصل الثواب، وقرر أن يصل، أنه يصل الثواب، وهو يذهب إلى التعميم وأن هذا لا يختص بالعبادات المالية مثلا، أو العبادات التي تدخلها النيابة مثلا، بعد أن ذهب إلى التعميم سيناقش قول من يقول بالتفريق بين العبادات البدنية والمالية، الذي هو قول لبعض أهل السنة. فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع أن الصوم لا تجزي فيه النيابة. نعم، الصوم لا تجزي أو لا تجزي فيه النيابة، ومع ذلك شرع عن الميت. إذا انتفع به أو لم ينتفع، انتفع. إذن الانتفاع أعم من أن يكون في الأمور المالية أو ليس أعم؟ أعم. أعم من أن يكون في الأمور التي تدخلها النيابة في الحياة أو ليس كذلك؟ أعم. نعم. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش أتي بكبش فذبحه، فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. راجع لنا أتى ولا أتي؟ هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين الذين قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد، رواه أحمد. نعم، الآن يجيب عن سؤال واقع أو متوقع، أو إيراد واقع أو متوقع، وهو أن الأضحية من جملة العبادات المالية، صدقة. فكيف تستدل بهذا الحديث؟ قال القربة في الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره. نعم، القربة في الأضحية إراقة الدم، نفس الذبح نفس الإراقة، وقد جعلها لغيره، وهذا يستدل به على إهداء الثواب. نعم. وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيه، وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب مال وبدن، بل بدني محض، كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. نعم، ذهب الشارح رحمه الله إلى هذا الذي نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. نعم. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقي. نعم، الآن يقول مبدأ النيابة موجود في الشريعة وهو واسع، ومن جملة ذلك إيش؟ فروض الكفايات ينوب فيها بعض المسلمين عن بعض، فلا يستنكر أن نذهب إلى سعة باب إهداء الثواب للميت. نعم. ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنب عنه، وله أن يعطي أجرته لمن شاء. نعم، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، يعني إذا قلنا هو من باب النيابة، فقد قررنا قريبا أن باب النيابة واسع، فكيف نحن نقول أن هذا ليس من باب النيابة أصلا؟ إهداء الثواب باب آخر، لا نجعله مبنيا على باب النيابة فنضيقه، وإنما نقول هو باب آخر وهو باب واسع، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه، وله أن يعطي أجرته لمن شاء. فيقول إهداء الثواب أوسع من النيابة، يعني النيابة أصلا واسعة، فلو اعتبرناه باب النيابة فنقول النيابة فيها ساعة أوسع مما ذهبتم إليه، فكيف ونحن نعتبره من باب آخر، هذا الباب الآخر أوسع من باب النيابة. يقول كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه، أجير خاص استأجرته موظف عندك، ليس له أن يستنيب غيره، قال وله أن يعطي أجرته لمن شاء، إعطاء الأجرة مثل إهداء الثواب، والاستنابة في العمل

يقول ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح. ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إذا مات. نعم. بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه، أو لكونه لم يزدد من الخير. نعم، يعني يحمل الآيات التي فيها الحث على العمل الصالح، والآيات التي فيها الوعيد لمن عمل كذا وكذا من الأعمال السيئة وهو لا يستطيع أن يزداد من العمل الصالح وكان من أهل هذه الأعمال السيئة، فيقول بل ربما يتضرر ويتألم. تسمع هذه الآيات وحاله على خلاف هذه الآيات. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال: هل تكره أم لا بأس، أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده. فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، وأما بعد ذلك كالذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا، وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. نعم، إذن القول الأول المنع من ذلك محدث لم ترد به السنة، وهو يشبه ما نصت السنة على المنع منه. طيب، إن قيل بأنه مأذون فيه عند الدفن فقط، أو مأذون فيه عند الدفن وبعد الدفن كذلك والأمر أوسع، نقول أولا هذا لا يتخذ راتبة، لا يتخذ أمرا راتبا ويتناوب الناس عليه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني غاية ذلك أنه مأذون فيه لأنه مطلوب. ثم يقال ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يصح، وإن صح وكذلك ما نقل عن بعض السلف من ذلك فهذا إنما كان في وقت الدفن لا بعده، إنما كان في وقت الدفن لا بعده. نعم، ومثل هذا يمنع من إطلاق البدعية على هذا العمل ما دام ورد عن السلف أو عن بعض السلف، فلا يطلق بأن هذا القول أو أن هذا الفعل إيش بدعة. نعم. قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال تعالى وقال ربكم ادعوني. قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ما مناسبة إيراد هذه الجملة في هذا الكتاب؟ وجود المخالف، حتى هذا في مخالف يأتينا إن شاء الله من الفلاسفة وأمثالهم. والله تعالى، وهذه الجملة فيها ارتباط بالجمل الآتية، قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. فالدعاء واللجأ إلى الله عز وجل والفزع إليه في قضاء الحاجات وجهه أنه سبحانه بيده الأمر كله، وأن العبد مفتقر إلى الله عز وجل، وأن الله هو الغني سبحانه. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما، وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وإعطاؤه سؤله من جنس رزق من جنس رزقه لهم ونصره أو من جنس رزقه لهم من جنس بارك الله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقة. نعم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقة، أي من غير التقييد بمسلم أو طائع، بل كونه ربا لهذا العبد، وهذا العبد مربوب لله عز وجل، فإذا دعا الله عز وجل فمن مقتضى ربوبيته أن يجيبه، فلو كان كافرا أو عاصيا فكذلك قد يجيب الله عز وجل دعاه، لكن كونه كافرا أو عاصيا يجعل إجابة دعاء الرب تبارك وتعالى له ربما تكون فتنة أو ضررا عليه، لكن لا تمنع، لا يمنع الكفر ولا تمنع المعصية أن يجيبه الرب تبارك وتعالى. إبليس أجيب أو لم يجب؟ أجيب. نعم. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه. نعم، ثم قد يكون ذلك، أي إجابة الله عز وجل لدعائه، فتنة في حقه ومضرة عليه، أي على هذا الذي أجيب، لماذا؟ لكونه نعم إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. نعم، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك، أي يتسبب إلى ذلك، وهو إيش؟ نعم، الافتتان والمضرة. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان: أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. يعني مشروعية الدعاء نستفيد إيش؟ إثبات الله. نعم، نستفيد فوائد إثبات الوجود، الغنى، السمع، الكرم إلى آخره. نعم. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذا عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. نعم. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي. لماذا؟ لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا، فما دامت مؤثرة طبعا وليس اختيارا، فإذا كونك تسألها أو ما تسألها في فائدة؟ ما في فائدة. فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. نعم. وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. طيب، الرب تبارك وتعالى يقدر المسبب بسببه، فربما كان من جملة الأسباب الدعاء، فالله عز وجل يقدر وقوع الشيء بأسبابه، ومن أسبابه إيش؟ الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص. نعم، ويجعل الدعاء علة، أي مؤثرا مفيدا مسببا حصول المطلوب. وقد يخص بعضهم بذلك، أي فائدة الدعاء، وجود فائدة الدعاء، خواص العارفين. فكأن إجابة الدعاء أو فائدة الدعاء تختص بإيش؟ بالخاصة. فنحن نقول: بل تشمل كل مسلم، بل تشمل الكافر أيضا، لأنها مما تقتضيه الربوبية مطلقا. لكن إذا أجيب المسلم فيكون في حقه إيش؟ إكراما ونحو ذلك. نعم. وهذا من غلطات بعض الشيوخ، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية. كيف معلوم الفساد بالضرورة العقلية؟ ما وجهه؟ تفضل. فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، حتى أن الفلاسفة تقول ضجيج الأموال في ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات تحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، هذا وهم مشركون. نعم، يقول: فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام أي عدم فائدة الدعاء، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية. ما وجه ذلك؟ فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، فالأمم على اختلاف أديانها تقر بفائدة الدعاء. قال: حتى إن الفلاسفة، والكلام الآن عن الفلاسفة بما يشمل من ينكر وجود الصانع، ينكر وجود الرب تبارك وتعالى، تقول ضجيج الأصوات في هياكل أي في بيوت العبادات بفنون اللغات يعني بأنواع اللغات أو بفنون الدعوات من جميع اللغات تحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. الأفلاك هي المؤثرة عنده، ليس الرب تبارك وتعالى، فهذه الأفلاك مؤثرة عقدت يعني عملت أشياء أو أثرت أشياء، نقول أثرت بطبعها أشياء، فهذه الأشياء تحل بهذه الدعوات، واضح؟ فإذا حتى هؤلاء أقروا بفائدة الدعاء، تحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات أو الأفلاك الدائرات، والدائرات لأنها بحركتها تؤثر كما يدعون. هذا وهم مشركون أي لا يقرون بإيش؟ نعم، لا يقرون بالصانع، لا يقرون بالرب سبحانه. طيب، ما وجه جعله مفيدا مع عدم إقرارهم بالرب تبارك وتعالى؟ أن هذا الدعاء يقوي النفس ويجردها فتؤثر فيه هي ولا العالم. وجواب الشبهة بملء المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، ثم قسم ثالث وهو أن يمنع هذا وهذا. يقول ثم قسم ثالث كقاعدة، من أكثر ما يوقع الإنسان في الغلط توهم الحصر، فلهذا إذا أردت أن توقع فلانا في الغلط فتورد عليه سؤالا وتقول هذا أو هذا، فذهنه ما ينتقل إلى شيء ثالث، يتقولب في هذا القالب. نعم، قال ثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه. نعم، وهو أن تقتضيه أي تقتضي المشيئة المطلوبة بشرط لا تقتضيه أي تلك المشيئة لا تقتضي ذلك المطلوب مع عدمه أي مع عدم ذلك الشرط بما يشمل الدعاء، وقد يكون الدعاء من شرطه. نعم، هذا كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه. نعم، كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه. لو قال قائل فالثواب إذا شاءه الله أتك، وإذا لم يشاءه الله لم يأتك، فلا تعمل عمل الصالح. طيب، والشبع إذا أتاك الله الشبع وصل إليك، إذا قدره الله لك، إذا شاءه لك حصل لك الشبع، وإذا لم يشاءه لك لم يحصل لك، فما فائدة الأكل؟ نعم، كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه. نعم، وكما توجب الشبع والريا عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمهما. نعم، وكما توجب الشبع والريا عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمهما. قوله عند هو حقيقة العندية لا تنافي السببية، لو قال فلان حصل كذا عند كذا لا يمنع أن يكون هذا سببا لذاك، لكن الإشكال في أن هذه صارت شعارا أو صارت كلمة يستعملها الأشاعرة كثيرا، فيقول عنده، يريدون عندها لا بها، وربما نصوا على لا بها لاحتمال العندية، فيقول عنده لا به للغاء السببية. فلهذا إذا قال عالم من أهل السنة عنده فلا يقال هو غلط، وإنما في بعض المقامات ينبغي أن يتحرز لئلا يوهم قول الأشاعرة. وحصول الولد بالوضع والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء. كما هذا الجواب، يعني الله عز وجل ربما قدر وقوع مدعو به بالدعاء، فإذا الدعاء مفيد ولا مفيد؟ مفيد مفيد. كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبدر وسائر الأسباب، فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. نعم، يقول الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. إيش المقصود بالالتفات هنا؟ تعلق قدر زائد أعلى من إنزالها منزلتها أنها إيش؟ سبب. هو تعلق واعتماد وركون واطمئنان إلى هذه الأسباب. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، يعني إلغاء الأسباب، إلغاء كون هذا الشيء سبب أصلا، هذا قدح أو نقص في العقل. نقول وكذلك قدح في الشرع. لماذا؟ لأن النصوص جاءت باعتبار الأسباب، يهدي به الله إذن جعله سببا، فأخرجنا به من كل الثمرات إذن جعله سببا. قال والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. والإعراض عن الأسباب بالكلية، إيش الفرق بينه وبين قوله ومحو الأسباب؟ لو استخدمت القول لبعض اللغات المتصوفة أنهم لا ينفون الأسباب لكن لا يدعون لها أهمية. هذا الثاني. الأول محو الأسباب أن تكون أسبابا، يعني ما يعترف فيها أصلا، ليست أسبابا أصلا. الثاني والإعراض عن الأسباب، يعني أنه يقر بأنها أسباب لكن يعرض عنها، يتركها، لا يعمل بها، لا يأخذ بها. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، وهو أيضا قدح في العقل. قال والإعراض عن الأسباب الكلية قدح في الشرع. لو ترك العمل الصالح أعرض عن الأسباب الكلية وينتظر الثواب قدح في الشرع، وكذلك قدح في العقل، سوى بين أهل الإيمان والعمل الصالح وبين المجرمين والمفسدين، وهذا كما ينافي الشرع ينافي العقل. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. نعم، وفي المصدر وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع، من موجب يعني ما يوجبه التوحيد والعقل والشرع، يعني التوحيد توحيد الرب سبحانه، والعقل وكذلك الشرع كلها توجب إيش؟ أن تبذل الأسباب وأن تفوض الأمر إلى الله عز وجل، فهذه الأشياء توجب التوكل وتوجب الرجاء. وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا لأنه ليس بمستقل، ولا بد له من شركاء وأضداد، ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. نعم، هو جواب المحكم، وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، نقول المشيئة

إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة، وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب، وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي يؤيد المعنى الأول. أي المعنى الأول؟ اللي هو دعاء العبادة. دعاء العبادة. الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته، أو إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من خير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رب، إما أن يعجل له دعوته أو يدخر له من الخير مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها. نعم. قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. وقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤل معجلة أو مثله من الخير مؤجلة أو يصرف عنه من السوء مثله. إيش الفرق بين الجواب الثاني والجواب الأول؟ ها؟ نفس الجواب. إيش الفرق؟ عطني الجواب الأول والجواب الثاني. الجواب الأول أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا وإنما إلى آخره. الثاني أن إجابة دعاء السؤال أهم من إعطاء عين المسؤول. هو ما في فرق، وإذا في فرق فهو أقرب إلى النظر. يعني كأن الأول إجابة الداعي ليس فيه إعطاء السؤال، فما يدخل في الآية. طيب، والثاني إعطاء السائل يدخل في الآية، لكنه يبقى أنه أعم من إعطاء نفس المسؤول. هذا إذا سلمنا هذا الفرق، يرجع إلى أنه فرق إيش؟ أشبه باللفظ. فما يظهر لي فرق واضح بين الجواب الثاني والجواب الأول. الثاني مصدر في تفصيل، الأول لا. كيف؟ أجاب دعوته بدون إعطاء، بس إجابة. قلت أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل إلى آخره. طيب، من أين قلت إنه لا يدخل في هذا الكلام صرف شيء من السؤال؟ وما نصر أنه لا يدخل. يدخل إيه؟ يدخل، هو مجرد يعني أن هناك فصل أكثر، لكن هذا التفصيل هل هو فرق بين الثاني والأول؟ لا. طيب، أنا ما ظهر لي فرق. الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضي لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، بل قد يحصل غيره. نعم، وهذا الجواب يعني لا يقال بفصله عن الأجوبة السابقة أو عن الجواب السابق الأول والثاني، بمعنى أنه إذا دعا الإنسان ربه ولم يحصل على عين المسؤول، نقول له قد يكون الله أجاب دعاءك، لكن إيش؟ على وجه آخر، وهو أنه دفع عنك من الشر مثله. وقد يكون لم يجب دعاءك، ويكون ذلك بسبب إيش؟ مانع من الموانع. نعم. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل، تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع، ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب. وقد يعارضها مانع من الموانع، مثل أكل الحرام، هذا بالنسبة للدعاء مثلا، ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر، أي ظاهرها يوهم التعارض، ظاهرها يوهم التعارض، لا فهي ليست متعارضة. قال من هذا الباب مثل إيش؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا مثلا، والمانع هو التوحيد، بمعنى أن القتل عقوبته الخلود في النار، لكن وجد مانع هو التوحيد، وهكذا.